إذا حضر المؤمن الوفاة أرسل الله إليه وفدا من ملائكة الرحمة. عندما تدخل عليه تقول له أبشر بروح وريحان ولقاء رب غير غضبان. لما حضرت بلالا رضي الله عنه الوفاة قامت زوجته وقالت ومصيبته. فرفع بلال رأسه وقال لها لا تقولي ومصيبته، لا تقولي ومصيبته، انما قولي وفرحته. غدا القى احبك محمدا وصحبه. لا تقولي ومصيبته. لا تقولي ومصيبتاه، وإنما قولي وفرحتاه. وفرحتاه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه. وفرحتاه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ابن آدم قم في الدجى واطرح إليه وناجه، يا عالما بعباده وخبيرا، يا عالما بعباده وخبيرا، إن كان لا يرجوك إلا محسن فلقد عرفتك ساترا وغفورا. ساترا وغفورا. لئن كنت ذا بطش شديد وشدة فمن وصفك الإحسان والفضل والعفو. إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف. وليس لشيء أنت ساتره كشف. فعلنا خطايانا. فعلنا خطايانا. وسترك مسبل. إذا قال العبد يا رب قد أذنبت، رد عليه مولانا قائلا يا عبدي وأنا قد سطرت. اذا قال العبد يا رب قد اذنبت قد اذنبت رد عليه مولانا قائلا يا عبدي وانا قد سطرت. فإذا قال العبد يا رب قد تبت رد عليه مولانا قائلا يا عبدي وانا قد غفرت. عبدي أطعتنا فقربناك وأحببتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. عصيتنا فأمهلناك فأمهلناك ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك قبلناك. يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي. يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي وكن أملي عند السؤال فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله تشتاق النفوس لرؤياه وتبتهج الأرواح لنور محياه. لما دخل الغار مع أبي بكر الصديق كان أبو بكر يبكي فيسأله المصطفى ما يبكيك يا أبا بكر ما يبكيك؟ فيقول أبو بكر يا رسول الله أنا لا أبكي على نفسي فأنا إذا مت فإنما فعل فرض كبقية الناس ولكنني أبكي خوفا عليك أنت يا حبيب الله لأنك إذا مت اليوم هلكت الأمة جميعا من بعدك. انا لا ابكي على نفسي على نفسي انا اذا مت فانما انا فرد كبقية الافراد. اذا فعلى من تبكي يا ابا بكر؟ ابكي عليك انت يا سيدي يا رسول الله لأنك إذا مت اليوم هلكت الأمة جميعا من بعدك. فماذا قال له صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم؟ ماذا قال للصديق؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا معنا نعم معنا إن الله معنا إن الله معنا.